بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وكفى بالله شهيدا، يقول أهل اللغة إن الباء هنا زائدة لتحسين اللفظ والمبالغة في الكفاية، وأصلها وكفى الله، وهذا أهل اللغة. وأهل التفسير وغيرهم من أهل الظاهر أهل التفسير والعقيدة وكذا يقولون ما فيش في القرآن زائد، ليس هناك في القرآن شيء زائد، وإنما هي إيش؟ كل حرف له معنى أو له فائدة، فما هناك في القرآن زائد. وكفى الله شهيدا أصلها إيش؟ وكفى بالله شهيدا أصلها إيش؟ وكفى الله شهيدا. وشهيدا تمييز محول عن الفاعل، لأن أصلها وكفت شهادة الله. والمؤلف رحمه الله تعالى جاء بالآية، من يقصد بالمؤلف هنا؟ شيخ الإسلام تيمية. ولو قال قائل: ما مناسبة كفى بالله شهيدا لقوله ليظهره على الدين كله؟ يعني هو قال هنا إيش؟ الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إيه؟ لماذا أرسله؟ ليظهره، اللام لام التعليل، طيب ليظهره على الدين كله، تمام لا؟ طيب وكفى بالله شهيدا، ما قال ابن تيمية، ما فائدة إيراد المؤلف ابن تيمية لإيراد قوله تعالى وكفى بالله شهيدا بعد قوله ليظهره على الدين كله؟ قيل المناسبة ظاهرة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء يدعو الناس، وهنا الناس جنس الناس، ليس خاصا بالعرب أو بنوع من أنواع الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الإيش؟ إلى الأسود والأحمر إلى الأبيض والأسود والأحمر، وبعثت كما قال تعالى إيش؟ وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين، والعالم يشمل جميع بني آدم على اختلاف لغاتهم وأجناسهم وألوانهم. قال: ويقول من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ويقول بلسان الحال، ايش تفرقون بين لسان المقال ولسان الحال؟ تعرفون هذا؟ ها؟ ايش الفرق بين لسان الحال ولسان المقال؟ ما هو لسان الحال وما هو لسان المقال؟ يتكلم. بعثت من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، هذا لسان المقال تكلم. ولسان الحال بما يعني تصرفه وفعله سيأتي. قال: وبلسان الحال من أطاعني سالمته، هذا يلزم منها من أطاعني ما سأقتله، يعني حالة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أطاعه يكون مسالم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه لا يقاتله. ومن عصاني حاربته، هو ما قال هذا الكلام لكن هذا لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم، من أطاعني سالمته وأصبح من أمتي، ومن عصاني إيش؟ حاربته. هذا لسان، هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أطاع أصبح من أمته مناصر ومأوى ومهاجر ودمه حرام، والذين عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه قاتلهم، حاله هكذا وما تكلم. ويحارب الناس بهذا الدين، ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذراريهم، وهو في ذلك منصور مؤزر. يعني إيش قوله وكفى بالله شهيدا؟ أي على ليظهره على الدين كله، هكذا أظهره الله، أظهر محمد ولا ما أظهره؟ ومع ذلك وكفى الله، وكفى بالله شهيدا، كان الله شاهد لهذه الأفعال والأحوال، محمد يقاتل ويستبيح ذراري المشركين ونساءهم وأموالهم وبلدانهم، والله شاهد على ذلك، وهو لا زال يظهر يظهر يظهر، يدل على ماذا؟ على أنه رسوله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. كل هذه متلازمة، والله ينظر ويرعاه ويحوطه ويشهد على هذه الأمور، ومحمد يتمكن وينتصر، هذا يدل على أنه دينه دين الهدى ودين الحق. قال: ويستبيح دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم، وهو في ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب. هذا في الأصل، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم غالب غير مغلوب. أما كونها تحصل في بعض المعارك هزائم بسبب كيوم أحد إذ أعجبتكم ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم بسبب مخالفة، وهي الإعجاب، بعض الصحابة أعجب، بعض الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم أعجبوا بالكثرة فتسببت في الهزيمة، فهذه لا تسمى غلاء الهزام، إنما هي عقوبة من رب العالمين وتأديب لأوليائه حتى يعلموا أن النصر من عند الله، وأن العزة والمكنة وأن الذي مكنهم ونصرهم هو الله، ليس بقوتكم ولا بكثرة عددكم، فهذه ليس ما أنهم غلبوا هكذا ولا لا. وأيضا يوم أحد بسبب مخالفة، مع أنه قتل منهم إيش 70 هكذا ولا لا، وشجت وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، ومع ذلك ما سميت هزيمة، إنما هو تأديب من رب العالمين لأوليائه وأحبابه من أجل أن يثقوا به ولا يركنوا إلى ولا يخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، عرف الآن. فهذه لا تسمى هزائم وأنهم غلبوا، بل هم منصورون، بدليل أن عمر بن الخطاب كان يرد على أبي سفيان لما قاله يوم بيوم بدر والحرب سجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ قال إيش لما قال يوم بدر بيوم بدر والحرب سجال، قال إيش أعلو هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ قال قلوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان إيش لنا عزة ولا عزة لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تردون عليه؟ فقال ماذا قل؟ قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ذاك إيش يوم كيوم بدر والحرب سجال، قال ألا تردون عليه؟ قال إيش نقول؟ قال قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إذن النصر هو للمسلمين، مع أنه إيش قتلانا في الجنة اختارهم الله شهداء، أما قتلاكم فأنتم مهزومون، وإن قتل منا 70 فالظاهر أنكم منصورون، فلا هذا ليس هذا نصر، هذا نصر مؤقت، وإلا فقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لكم. قال لنا عز لكم عزة صنم لا يضر ولا ينفع، ولنا أيش والله أعلى وأجل. إذن النصر كله في صف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليست غلبة هذه، إنما هي نصر مؤزر من الله، وهذا عقوبة بما جرى من الصحابة حتى يبقوا مع الله سبحانه وتعالى رضي الله عنه. قال وهو مع ذلك منصور مؤزر غالب غير مغلوب، فهذا التمكين له في الأرض، أي تمكين الله لرسوله في الأرض، شهادة من الله عز وجل فعلية بأنه صادق في دعوته وفي منهجه وفي دينه، وأن دينه دين حق، بدليل أنه إيش منصور، وإلا أين النصرانية لا تنصر؟ قد يهزمون ويفعلون سفك، لكن في النهاية تجدنا نصرهم مؤقت، وغالبا عليهم الهزائم والذل، واليهودية كذلك مشتتة. أما الإسلام فالتاريخ يشهد أنه قد ضرب في أصقاع الأرض، خوزستان، خراسان، إلى الصين، إلى العراق، إلى الشام كلها، والإسلام يسحق، والإسلام يسحق إلى الأندلس، إسبانيا، إلى بلدان في العالم فحمها الإسلام، يدل على أنه دين إيش حق، ودين عز، ودين كرامة، وهذا ورب العالمين يحوطه وينصره ويؤيد من يفعله، عرف الآن؟ أي نعم، لأن كل من افترى على الله كذبا فمآله الخذلان والزوال والعدم. يعني إذ كيف لو كان محمد مدعيا للنبوة، كيف مع هذا كله يستبيح دماء الناس ويقتل نساءهم ويسبي نساءهم وذراريهم، يقتل رجالهم ويسبي نساءهم وذراريهم وأموالهم ويفتح أراضيهم، ثم بعد ذلك يستمر في التمكين وفي النصر، ورب العالمين إيش يأيد ظالم لو كان ظالم كذاب؟ مستحيل. هذا يدل على أن الله شاهد ومطلع على محمد وعلى دينه ويؤيده وينصره، لأن دينه دين حق. قال فمآله، وبدليل أن كل من كان كاذبا فمصيره الخذلان والهزيمة لا التمكين في الأرض والعزة والرفعة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم دانت له العرب وكانوا الصحابة يتسابقون يغسلون يتبركون بما سقط من وضوءه، حتى قال سهيل بن عمرو ما تسقط من نخامة إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه ولحيته ودلك بها، وما تسقط من ويأخذون الماء ويتبركون به، حتى لما رجع لقريش قال والله لقد زرت ملوك فارس والروم فما رأيت أحدا يعني قوم يعظمون ملكهم أو كبيرهم مثل ما يعظم أصحاب محمد يدل على ماذا؟ يدل على أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي حق، وزرع الله له المحبة في قلوب أصحابه، وأنه رجل داعية حق، وأنه داعية مؤيد من عند الله عز وجل. فلو كان كاذبا كيف يؤيده الله عز وجل؟ وقد قال له ذاك ابن عبد ياليل ملك الطائف لما في بداية أيامة بداية الدعوة لما كان في مكة وذهب إليه، فخرج إليه ومتكبر، فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك أجل في يعني أن أكذبك، يعني وجهك مش وجه كذاب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر على هيئته أن الرجل هذا لا يدعي الكذب، هذا رجل جليل عظيم، لكن مع ذلك وأنت دون أني أصدقك أنت اذهب من بلدنا، فما استطاع أن يكذبه جلالا لمنظر النبي صلى الله عليه وسلم. وما يريد يصدقه لأنه يقول من أنت؟ أنت واحد من الرعية وأنا ملك، كيف أتبعك؟ لسان حاله يقول هذا الكلام، مع أنه قد قال لا أنت أجل من أن أكذبك. وبعضهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم والله إن هذا الوجه ليس وجه كذاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من منظره ومن مقاله ومن أحواله أنه نبي، وأنه أتى بالهدى ودين الحق. وغزواته وفتوحاته، وأسقط دولة اليهود، فتح خيبر وبني النضير هكذا دولة فتحها، لو كانوا أهل حق وهو صاحب باطل كيف ينتصر عليهم ويستبيح دماءهم وأموالهم ويقتل يقتل رجالهم مقاتلتهم؟ عرف الآن. ثم بعد ذلك يفتحون الروم، ثم بعد ذلك يفتح قوم أصحابه يفتحون فارس، وما زالت وكسروا دول إلى الصين إلى فارس إلى خوزستان إلى وفتحوا مصر، وما زالت الدنيا تحت. هذا يدل على أنه مؤيد من عند الله، وأن الله عز وجل ينصره لأنه دعوة ودعوة حق. قال وانظر إلى الذين ادعوا النبوة ماذا كان مآلهم؟ أن نسوا وأهلكوا، نسيهم الناس وأهلكوا. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بين يدي الساعة 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي. أين هم؟ كم قد ظهر من أناس يدعون النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب، قتلوا. كيف نبي وأنت تقتل؟ ما يعني ما تقوم دعوتك؟ أين دعوتك؟ قال إن بين يدي الساعة 30 كذابا كلهم يدعي أنه نبي. أين هم؟ هلكوا، لأن دعوتهم دعوة باطل ودعوة مزيفة ودعوة افتراء. من؟ كمسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهما ممن أيضا، و المختار بن أبي عبيد الثقفي دعا النبوة أيضا. تعرفون من هو المختار بن أبي عبيد الثقفي؟ أخو صفية بنت أبي عبيد زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، دعا النبوة. وغيرهما مما دعا النبوة كلهم تلاشوا وبان بطلان قولهم وحرموا الصواب والسداد. لكن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على العكس، دعوته إلى الآن والحمد لله باقية، وإلى أين؟ باقية، وباقية إلى قرب قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. حديث متواتر من حديث ثوبان، حديث علي، حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث أنس، ومن حديث أبي هريرة، عدة صحابة جاء هذا الحديث متواتر. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يقاتلون على هذا الدين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفي لفظ ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فسرها الإمام أحمد بأنهم أهل العلم وأهل الحديث، فسرها الإمام البخاري وغير السلف فسروا بأنهم أهل العلم، ليسوا جماعة القاعدة التكثيرين يقول أنهم إيش هم أهل أنهم هم الذين لأنهم يقاتلون، عرف الآن. وليس بصحيح، إنما السلف وأهل العلم القدامى فسروا هذا الحديث بأنهم أهل العلم، يعني السلفيون أهل الحديث، جعلنا الله منهم ثبتنا. قال ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. دعوته إلى الآن باقية، وإلى أن تقوم الساعة ثابتة راسخة، يستباح بدعوته إلى اليوم دماء من ناوأها من الكفار وأموالهم، وتسبى نساءهم وذريتهم. هذه الشهادة فعلية، ما أخذه الله ولا فضحه ولا كذبه، ولهذا جاءت بعد قوله ليظهره على الدين كله، بل إيش؟ ليظهر على الدين كله وهو شاهد ومطلع، وكفى بالله شهيدا، شاهد ومطلع على دعوته عليه وعلى أصحابه، يؤيدهم وينصرهم ويفتح القلوب والبلدان لهم. قال أشهد بمعنى أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة تأتي من الحضور هكذا ولا لا؟ فلان شهد أي حضر، فمن شهد منكم الشهر أي حضر جاء شهر رمضان وهو بالغ عاقل فليصم، هكذا ولا؟ وسميت الشهادة شهادة لأن الرجل يشهد على شيء حضره، قال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، يعني اشهد لأنك حضرت ورأيت، هكذا ولا لا؟ فالشهادة بمعنى أقر بقلبي، والشهادة الإقرار بقلبي ناطقا بيش بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فمن تواطأ قلبه، من واطأ لسانه قلبه بالشهادة فهو المسلم، ومن قالها بلسانه ولم يؤمن بها كالمنافقين والعياذ بالله فهو منافق، هكذا ولا لا؟ ومن قالها بقلبه ولم ينطق بها بلسانه فهو ايش؟ جاحد، ككفار قريش، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد شهادة الله قال ايش؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، عندما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فهم أنكروا لا إله إلا الله، لكن في قلوبهم من الذي يطلع على ما في القلوب؟ رب العالمين، أخبر عنهم أنها استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن من استيقن بقلبه كلمة لا إله إلا الله ولم ينطق بها لسانه فهو جاحد، لا فرق بينه وبين من؟ أبي جهل وأبي لهب الذين علموها ولم يقولوها، وبين وأبو طالب أيضا لما إيش؟ لما قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها، قال والله لولا أن تعيرني إيش نساء قريش لأقررت بها عينك، يعني آمن بها في قلبه وكفر بلسانه، فهو كافر في في في في الدرك الأسفل من النار لولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يرتفع والعياذ بالله إلى ضحضاح من النار. طيب، قال إذن فكلمة لا إله إلا الله الناس لهم أحوال ثلاث فيها، هكذا ولا لا؟ مقر بقلبه ولسانه فهو المسلم المؤمن بشرط تكميل بقية شرائع الدين، هكذا ولا لا؟ الثاني مقر بلسانه جاحد بقلبه فهو منافق مثل عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله ومن كان على شاكلته. الثالث مؤمن مصدق بقلبه، ما نقول مؤمن لأن الإيمان لا ينطبق إلا عن من كان مؤمن مسلم، يقال مصدق بقلبه أو مقر بقلبه جاحد بلسانه، وهذا كفار قريش ومن كان على شاكلتهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عرف الآن؟ نسأل الله أن يوفقنا للعمل بها. قال لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، فأنت عند القاضي تشهد بحق على بحق فلان على فلان، تشهد باللسان المعبر عما في القلب، واختيرت الشهادة دون الإقرار، يعني ما قال لهم أقروا بلا إله إلا الله، لأن الإقرار يكون بإيش؟ بالقلب، لكن باللسان آه. طيب يا أخي، لأن الشهادة أصلها من شهود الشيء أي حضوره ورؤيته، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه. طيب، قوله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. نعم، هنا لا إله إلا الله اختلف أهل العلم في إعرابها، عرف الآن على ربما عشرة أقوال أو أكثر. فلا نافية للجنس، من منكم درس نحوا؟ درست النحو؟ درست التحفة السنية؟ ولا درست نحو شيء؟ إلا قليل. ضروري تدرس، ضروري تدخل دروس نحو. لا نافية للجنس يا أحمد؟ تعمل عمل إن، هكذا ولا لا؟ تنصب المبتدأ وترفع الخبر، تنصب المبتدأ يسمى اسمها وترفع الخبر، إلا أن لا يكون خبرها إيش؟ محذوف، غير موجود، غير مذكور. طيب، لا إله، وإله اسمها منصوب بها، هكذا ولا لا؟ مبتدأ والخبر اختلفوا، قالوا إيش؟ لا إله موجود إلا الله، وهذا خط النحويون قالوا إعرابها لا معناها لا إله موجود إلا الله، وليس بالصحيح، لأنهم قالوا لا إله موجود إلا الله، أي كل من في الكون، كل آلهة في الكون فهي الله. أو نفي لا إله موجود إلا الله، ليس هناك إله موجود إلا الله، نفي. وقد ذكرنا لكم فيما تقدم أنها خطأ في الحالتين. وخلاصة القول أن لا نافية للجنس، وإله اسمها وخبرها معبود بحق إلا الله، لا إله معبود. فلفظ جملة معبود بحق إلا بحق هو الخبر، وإلا أداة استثناء، حرف إيش؟ استثناء. ولفظ الجلالة إيش؟ استثناء، يعني ما بدل الصحيح. في خلاف، في منهم من قال إن لفظ الجلالة خبر لا إله إلا الله، لا إله إلا هو الله والصحيح. ومنهم من قال لفظ الجلالة بدل من ماذا؟ من معبود. ومنهم من قال إنه من بدل من محل الخبر، ومنهم من قال بدل من إله لفظ الجلالة الأخير. والصحيح يا إخوان، أن حتى لا نطول عليكم، أن لفظ الجلالة لا يصلح أن يكون بدل من معبود، لأنه إيش؟ نكرة، والمعرفة لا تكون بدل من النكرة. معي الآن ولا لا؟ معبود نكرة، اسم مفعول، معبود مفعول اسم نكرة. ولفظ الجلالة أعرف المعارف، فلا يكون بدل من المعرفة، لا يكون بدل من النكرة، المعرفة لا يكون بدل من النكرة. والصواب أن لفظ الجلالة بدل، الآن إلا هذه استثناء مفرغ لا تعمل، لأن لو عملت لانتصب لفظ الجلالة، يعني لو قلت إلا الله أي استثني الله. والصحيح أن لفظ الجلالة بدل من الضمير الذي رفعه معبود، فيكون معرفة الضمير أعرف المعارف يقولون هكذا ولا لا؟ الآن معبود يرفع ضمير مستتر جوازا تقديره هو، لأن معبود اسم مفعول، واسم الفعل والفاعل واسم المفعول ترفع ضميرا مستترا هكذا ولا لا؟ جاء الضارب هو، جاء المضروب هو، هكذا ولا لا؟ نعم. فهنا لا معبود هو حق أو بحق إلا الله، فلفظ الجلالة بدل من أين يا إخوان؟ من الضمير المستتر الذي هو فاعل معبود، اسم المفعول. من يستطيع يعيد لي هذا الكلام؟ حتى بس هذا لفظ الجلالة بدل من أين يا رشيد؟ ما سر. طيب راح فهمه بعدين ضروري. ها عندك يا نسيم؟ بدلا عن الضمير المستتر، بدلا من الضمير المستتر فين؟ في معبود. انظر في الكتاب حتى ترى في الضمير المستتر في معبود، لأن معبود اسم مفعول يرفع إيش؟ ضميرا مستترا. لماذا؟ علل حتى تفهم لماذا قلنا أن لفظ الجلالة لا يصلح أن يكون بدل لا من الخبر ولا من محل الخبر ولا من المبتدأ، إنما لابد أن يكون من الضمير المستتر. نعم، لأن المعرفة لا يكون بدل من النكرة. وش هو النكرة؟ معبود، معبود. لا لا معبود، ركز معه، ذهب اقرأ معه. النكرة هو معبود، والمعرفة لا تكون بدلا من النكرة. وإذن فهو بدل من إيش؟ من فاعل معبود، وهو الضمير المستتر. فيكون معرفة لفظ الجلالة بدل من المعرفة، وهو الضمير. لا إله، لا معبود هو بحق إلا الله، عرف الآن؟ فكانت لا معبود إلا هو الله، عرف الآن؟ فلفظ الجلالة بدل من الضمير، هذا هو الراجح. وعلى هذا يكون خبر لا خبرا، يكون خبر، هذا يكون خبر لا محذوفا، ولفظ الجلالة بدلا منه. الصحيح أن الشيخ ابن عثيمين على مذهب من يقول إيش؟ أن لفظ الجلالة بدل من إيش؟ من خبر لا مع بالكامل. ومنهم من يقول بدل من محل خبر لا. والصحيح أنه لا بدل لا من محلها ولا بدل من الخبر ذاته، إذ أن الخبر هو معبود، إنما هو بدل منين؟ من الضمير المستتر الذي هو فاعل الخبر الذي هو معبود. وقال أهل العلم يجب أن نفسر كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، حتى لا نقول إيش؟ لا نقول بالحلول، فنقول إيش؟ لا إله موجود إلا الله، أي كل من هو في الوجود فهو الله، ولا ننفي لا إله موجود إلا الله، أي ما هناك إله إلا الله حتى لا ننفي الآلهة التي ذكرها الله عز وجل وكان يعبدها الكفار. لكن لما تقول لا إله معبود بحق، كلمة بحق هي الفاصلة، وهي التي إيش نفت أن يكون هناك أحد يستحق الألوهية غير الله، وأيضا ما جعلت أحد يظن أن هناك ليست هناك آلهة تعبد، بل تعبد آلهة موجودة تعبد من أصنام وأشجار وأحجار، بل ملائكة والأنبياء وعيسى يعبد واتخذوهم النصارى إلها من دون الله والأشجار والشيطان، ومع ذلك كلها إيش لا تعبد بحق، إنما تعبد بالباطل لأنها ليست خالقة ولا رازقة ولا لها الكمال المطلق. عرف الآن؟ إنما الكمال المطلق هو لله، فلذلك لا إله إلا الله أي لا معبود بحق يستحق العبادة، إله حقيقي يعبد لأنه أهل ذلك إلا الله. نعم. وغير الله إن عبد فقد عبد بباطل، لأنه ليست فيه صفات الألوهية. وحده أي من حيث المعنى توكيد للإثبات، لا إله إلا الله قوله وحده توكيد، لا شريك له توكيد للنفي. الآن لما قلت لا إله إلا الله وحده توكيد إيش إلا الله، هكذا ولا لا؟ لا شريك له نفي ليش؟ لا شريك له نفي توكيد للنفي، لا إله، تمام؟ لا شريك له إقرارا به. إقرارا هذا مصدر، وإن شئت فقل إنه مفعول مطلق لأنه مصدر معنوي لقوله أشهد، وأهل النحو يقولون إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي، إذا كان المصدر بمعنى الفعل دون حروفه فهو مصدر معنوي أو مفعول مطلق، وإذا كان بمعناه وحروفه فهو مطلق فهو مصدر لفظي. فمثلا قمت قياما مصدر إيش لفظي، ركز معنا إيش الفرق بينها؟ ماشي لنفس لا صار من عقيدة لأنه بس ما هو يبين صح، ما فهمت عارف أنت؟ لا شيخ، ليش الشيخ يدخل في النحو كثيرا في هذا؟ حتى تفهم، هو كلام طيب لكن ستفهمون إن شاء الله. الشاهد من هذا يا إخوان، فهو مصدر معنى. طيب الآن أفكركم تفهمون، نقرأ إن شاء الله، والذي ما تفهمه ستفهمون بعد. فقمت قياما مصدر لفظي، وقمت وقوفا مصدر معنوي. أحمد يفهم هكذا؟ نعم. ما الفرق بين المصدر اللفظي والمصدر المعنوي يا أحمد؟ لأن اللفظ هي أتى من نفس، يعني من لفظ الفعل. إذا كانت حروف المصدر مثل حروف الفعل فهو إيش؟ مصدر لفظي، تمام. وإذا كانت لفظه يدل على معناه ليس من لفظه. الآن قمت قياما، قمت فعل ولا لا؟ مفعولها المطلق ومصدرها شو؟ قياما. إذن هذا يسمى مصدر لفظي، لأن المطلق المفعول المطلق المصدر تطابقت حروفه مع إيش؟ مع حروف الفعل. قمت إيش؟ قياما، قمت قياما نفس الحروف وإن اختلفت هكذا ولا لا، وزادت بعض الحروف، لكن قمت قياما. لكن لما أقول قمت وقوفا هذا معنوي، لأن القيام والوقوف بمعنى واحد، لكن ليست القيام بمعنى الوقوف، حروفها اختلفت لكن معناهما واحد، فيسمى مصدر معنوي. لا قمت وقوفا، تقول وقوفا مصدر لقمت مؤكد له هكذا ولا لا، لكنه مصدر معنوي لأنه ليس من ألفاظ حروفه، ليست هي حروفه، ولكن قمت قياما مصدر مؤكد لفعله من لفظه هكذا. ضربت ضربا، ضربت لكما، الآن ضربت ضربا مصدر مؤكد لفعله لفظا كذا ولا لا، لكن ضربته لكما مصدر مؤكد لفعله معنوي بمعنى، لأن اللكم هو بمعنى الضرب لكن ليست حروفه كحروفه هكذا ولا لا؟ ها؟ من نوع. قال وقمت وقوفا مصدر معنوي، وجلست جلوسا، طيب وجلست لفظي، وجلست قعودا معنوي، أي نعم. وتوحيدا مصدر مؤكد لقوله لا إله إلا الله، أي إيش؟ عندما قال إيش؟ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، نعم توكيد لكلمة لا إله إلا الله. نقول في أشهد ما قلنا في أشهد إيش الأولى، لأنه أعادها. أشهد لا إله أي أقر بقلبي ولساني أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فقد، لأن هذا لازمها. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، علموا أن معناها إيش، أي لا معبود بحق إلا الله، والأصنام هذه إن عبدت فقد عبدت بباطل، وآباؤنا وأجدادنا كانوا على باطل. لماذا قالوا إيش يا محمد يا أبا طالب ابن أخيك جاء يسفه آباءنا، يعني أنهم كانوا مجهنين ما عندهم عقول يعبدون أصنام، يسب آلهتنا ويسفه آباءنا ويسفه أحلامنا عقولنا، يعني عرف الآن يعني. فكلمة لا إله إلا الله قالوا هذه سب لنا ولآلهتنا ولآبائنا، لأنه يقول لا إله بحق معبود بحق إلا الله، هذه كلها تعبد بالباطل. إذن أنتم وما تعبدون من دون الله قال إيش، حصبوا جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها النار، كيف هم آلهة والآن يحشرون إلى جهنم. صلى الله وسلم على ذلك. قال محمد هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم أشرف الناس نسبا عليه الصلاة والسلام. هل نستفيد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته أم ما نستفيد في ديننا؟ نستفيد ولا ما نستفيد؟ إيش نستفيد؟ تطبيقها. إيش نستفيد يا أسامة؟ إيش نستفيد يا رشيد؟ ماذا نستفيد يا أحمد؟ من أنسابه يعني الشيخ، من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة نسبه واسمه ومعرفة أحواله وأخلاقه. نعم، هل يطابق أنه نبي أو لا؟ أي نعم، أولا حتى نعلم من هو محمد بن عبد الله. أي واحد يجيني يسمي نفسه أول شيء محمد بن عبد الله أقول ليس هذا هو الذي ذكر الله عز وجل. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه حتى لا يأتي آخر يدعي أنه محمد بن عبد الله. الأمر الآخر، ما من أصحاب دعوة إلا ويفخرون برأسها ومؤسسها ويعلمونه في قلوب الناس هكذا، كما الاشتراكيون جلسوا يفخروا بماركوس ويعتزون به ويترجمون له كان كذا ويذكرون مناقبه، لأن الناس إذا علموا مناقب هذا الرجل يتأثرون به ويتمسكون بمنهجه. أنت الآن لماذا يحاربون الثقافة الإسلامية التي يسمونها ثقافة ولا هو الدين الإسلامي والتاريخ الإسلامي؟ حتى لا يتعلق قلبك بمآثر السلف، ويأتونك بنابليون ويأتونك بالممثل بالأوروبيين ومدري من شكسبير، هؤلاء لا يقلبون الأمور، تتعلق بهم وتحب تتشبه بهم. فلماذا شباب المسلمين الآن يتشبه بفلان شكسبير مدري من بماركوس بأعلام الأوروبيين يعظمونهم؟ من أجل يتعظم في نفوس المدعوين والعالم. إذن أنت عند أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومكارمه وأخلاقه تحبه، لأن من ما تدخل في دينه وتكون مؤمن إلا إذا أحببت هذا النبي، ولا تحبه إلا إذا عرفت إيش أخلاقه ومكارم أخلاقه وما عنده من الخير ورحمته للناس، وكيف كان يساعد الناس، وكيف كان يحسن إلى الناس ويحسن إلى الأرملة وإلى اليتيم، وكيف كان يعني عنده من الشجاعة وعنده من الكرم وعنده من البطولة وعنده من العبادة وعنده من الخشية لله وعنده من ماذا من الجهاد في سبيل الله وعنده من الكرم ومن السخاء ومن النفقة، وكان سخيا وكل صفات، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. إذا عرفت أخلاق النبي، يأتي واحد يدعوك الآن في المدارس مثلا ويعلموك شخصيات أوروبية أو الذي فتح أمريكا أو الذي أسس روسيا أو كذا، وتقول إيش البطل هذا، هذا ثابر ومشى في الصحاري وشق الجبال، هذا بطل، وتتأثر به، وهذا كفر تأثرك به لأنك تعلق بكافر. لكن عند أن ترجع تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كيف بدأ الدعوة، أولا كيف نشأ يتيما، وكيف نشأ في صغره أمينا، كانوا يسموها محمد الأمين الصادق الأمين، ما كان يكذب، يسمونه الصادق الصدق الحديثة، وأمين إذا يعطى الأمانة يسلمها للناس، وأيضا إذا رأى أمور خير يسارع فيها ويتورع عن الشر، وكان عنده كذا، ومن الصفات الحميدة التي جعلت الناس يتأثرون به. فأنت إذا عند أن تتعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد في دينك ودنياك، تكسب منه أخلاقا، هو الذي أخلاقه تدخلك الجنة إذا عملت بها. وإذا تركت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تكون جاهل بهذا النبي، يأتي يلبسون عليك. النصارى مثلا الآن يشوهون النبي صلى الله عليه وسلم عند أتباعهم وعند ربما عوام المسلمين في بلاد أوروبا، يقول لك محمد كان رجل شهواني. لماذا؟ تزوج 9 أو 10 من النساء. هذه شبهة ولا ما شبهة؟ هذا رجل شهواني. كيف؟ وثم أنه ظالم، يقولون لأنه أمته أباح لهم 4 فقط وهو يتزوج 9 و10 وكذا ويطلق. إذن لكن لما تعلم لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم 9، أولا أنه نبي وأنه أحب خلق الله إلى الله، أباح الله له ينكح ما شاء من النساء، هذا أمر. الأمر الآخر، تزوج هذه النساء، بعض النساء ليتألف قبيلتها وعشيرتها، وهذه تزوجها لأنه زوجها مثلا ارتد عن الإسلام فتزوجها ليجبر خاطرها، وهذه تزوجها من أجل كذا. فغالبا لو جئت زواجات النبي صلى الله عليه وسلم ليست عن شهوة، إنما هي مصالح شرعية. أما لو كان يريد شهوة، لماذا يختار نساء ثيبات؟ لماذا يأتي امرأة قد استمتع بها رجل آخر، ربما قد تكون في السن قد في 40 في 35 سنة، يأخذ عائشة رضي الله مثل عائشة، لماذا يأخذ نساء كبيرات في السن هكذا ولا لا؟ مثل صفية رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب، كانت لتحيا الكلبي، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت لأحد الصحابة، قال يا رسول الله إن فلان أخذ صفية ولا تصلح لك إلا لك لأنها بنت ملك اليهود، فقال يا فلان خذ ما شئت من الغنم واترك. يعني ماذا؟ يرفع من شأنها رضي الله عنها، هكذا ولا لا؟ بنت ملك فأخذها، ولا قادر يتزوج كل يوم بكر لو كان رجلا شهوانيا، يتزوج كل يوم بكر. زينب ما تزوجها من ذات الله سبحانه وتعالى، قال إيش؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والله يفعل في خلقه ما يشاء، من ينتقد على رب العالمين؟ عائشة رضي الله عنها يقولون تزوج صغيرة، إيش هذا وإيش هذا أن يتزوج صغيرة زوجها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل بك في سرقة من حرير، ففتحت فإذا هي أنت، فقلت إن يكون حقا يظهر الله عز وجل، فعائشة زوجها الله عز وجل. وقال عمار بن ياسر والله إنها لزوجته في الدنيا وفي الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زواجاته كانت إيش؟ مصالح شرعية لها ثانيا من أكبر المصالح الشرعية، لو كانت شهوات ما حد كما قلنا ما يأخذ نساء كبيرات. أولا مصالح حفصة يتألف عمر، عائشة بنت وزيرة الصديق أول من آمن به هكذا ولا لا؟ خديجة هي من قبل هكذا ولا لا؟ طيب صفية لأنه قالوا له إنها بنت ملك اليهود ولا تصلح إلا لك، فأراد أن يرفع من شأنها. ماريا القبطية هدية جاءت له صلى الله عليه وسلم، وسودة هي قديمة وكانت كبيرة في السن تركها وتنازلت يومها لعائشة رضي الله عنهن، وكل وميمونة قالوا كانت من أفضل النساء أو كذا على أقوامهن، إذ أن قومها أصبحوا أسرى. فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة أصهار رسول الله، فردوا كل شيء كان معهم وحرروا الأسرى، فقالوا يعني أنها دخلت على قومها بالسعادة، فتحققت بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم مصالح كبيرة، عرف الآن ولا لا؟ ثم بعد فوق هذا كله، المسألة ليست شهوانية كما قلنا، بيتزوج أبكار هكذا ولا لا؟ المسألة مصالح. فوق هذا كله النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم له أحوال وكل يوم يقول قول. عائشة حفظت 2200 حديث مثلا، زينب حفظت كذا، حفصة روت كذا. إذن فهؤلاء طالبات علم، ما كنا ليدخلن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت. نعم بعض الصحابيات سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم لكن قليل لأنها بعيد، لكن هذه معه في بيته تسمع وترى أحواله وهو ينام وتنقل. فمقام النبوة يحتاج إلى نساء ينقلن الشريعة، ولذلك لما كان أحب النساء إليه عائشة وأكثر ما يخالط عائشة روت أكثر من أمهات المؤمنين، ومع ذلك بقية أمهات المؤمنين ما قصر يعني روين ما تيسر لهن، وعائشة أكثرهن رواية. إذن فاستفادت الأمة من عائشة أكثر من غيرها، عرف الآن. ولو كانت شهوة إما أن الله يميتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى يستمتع بها أو يبقى النبي. أما مات وهي صغيرة في السن ربما ما بلغت وكانت في سن العشرين، أكبر حكمة على ذلك أن المسألة مسألة شرعية أنها ماتت وعمرها في 60 سنة، يعني بقيت حتى بلغت دين الله عز وجل والعلم الذي أخذته من النبوة. إذن هي كملت النبوة وأبلغتها للناس، فلماذا حقد عليها الرافضة؟ إذن فنستفيد من معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا تزوج واسمه ونسبه يعظم في نفوسنا ونقبل هذا الدين، ولأن الدين هذا لا يقبل إلا من من؟ من محمد، هكذا ولا لا؟ كيف تعبد الله بدين النبي أنت ما تعرف عنه شيء ولا تعرف أحوال هذا النبي؟ عرف الآن ولا لا؟ فلما تعرف أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وصفاته وسننه وآدابه واسمه ونسبه تستطيع أولا أن تعبد الله بدين نبي أنت لاصق، لست عامية، ليست عبادة عامية، عبادة رجل. أيضا تتعصب، لا تقبل أحد يسب هذا النبي، لا تقبل أحد ينال من عرض هذا النبي. أيضا يلزم من معرفة قالش لتعزروه وتوقروه، إذا ما كنت تعرفه كيف تعزره وتوقره أنت لا تعرفه؟ وكلما تعلمت شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم ازداد حبه في قلبك وعظمته وارتفعت مكانته، وكل هذا لأنك لا يقبلك الله إلا عن طريق محمد، ما يقبل الله دين إلا عن طريق محمد. ولما يأتي يوم القيامة يدق باب الجنة يقول رضوان من؟ قال محمد. قال نعم بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. إذن فهذا يدفعنا إلى أن نتعلم أخلاق النبي، نقرأ سيرته، نتأثر كيف قام بهذا الدين، كيف بلغه، كيف صبر، وكل ما رأينا نرق ونتألم لهذا النبي الذي بلغنا هذا الدين ونزداد في حبه، لأن حبه من حب الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب، قال هذا النبي الكريم هو عبد الله ورسوله وهو أعبد الناس لله. هذه من إيش؟ من الأشياء التي ينبغي أن نعلمها حتى لا يصيب من الغرور، مهما عبدت الله إيش يقول؟ والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت يا رسول الله لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فكان يتفانى في حب الله عز وجل. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذه صفات، هذه ينبغي نعرفها، صفات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. يكفي هذه الآية محمد رسول الله والذين معه إيش؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله الله. قال وهو أعبد الناس لله وأشدهم تحقيقا لعبادته. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويقال له كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، لأن الله تعالى أثنى على العبد الشكور حين قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، أي كثير الشكر، شكورا فعول كثير، مثلا يقول لك فلان سأول كثير المسألة، فلان لحوح كثير الإلحاح، فلان إيش شكور كثير الشكر. نعم، فأراد النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن يصل إلى هذه الغاية وأن يعبد الله تعالى حق عبادته، ولهذا كان أتقى الناس وأخشى الناس لله وأشدهم رغبة فيما عند الله تعالى، فهو عبد الله ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله مفتقر له يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه، بل إن الله أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء. وأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته، إلا استثناء منقطع أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله؟ فإنهم لا، ولذلك تجد الذين يعبدونهم راضون من الصوفية من أفسق خلق الله، قطاع صلاة. أنا أعرف شخص كان يدعي أنه من سيد وأنه هاشمي وهو ما يصلي، نقوم نصلي وهو ما يصلي، وربما يأتي الناس يتبركون به، لأن الذي يفعل هذه الأشياء يطلب العبودية لنفسه. أما العبد لله دائما يخشع ويذل ويعرف نفسه أنه عبد، ويدعو الناس إلى أن يكونوا عبيد مثله لله سبحانه وتعالى. قال: أولئك نفعا ولا لغيرهم أبدا، وبهذا فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا، وبهذا يتبين سفه أولئك القوم الذين يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. نواصل، نزيد قليلا. قوله ورسوله هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ادعى أنه مرسل أو نبي بعد النبي فهو كافر أو مجنون، لأن في من المجانين يدعون هذا بسبب المس يدخل فيه الشيطان. فحتى لا نكفر مطلقا أن من ادعى النبوة فهو كافر، لا، من ادعاها عالما بما يقول فهو كافر. وأما من كان عن طريق سحر أو جنن أو التبس به شيطان فهذا ليس بكافر، هذا مجنون يقال له لا عبرة بكلامه. قال: هذا أيضا وصف لا يكون لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين، فهو رسول الله الذي بلغ مكانا لم يبلغه أحد من البشر بل ولا من الملائكة فيما نعلم، اللهم إلا حملة العرش، وصل إلى ما فوق السماء السابعة، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي به الله عز وجل في خلقه، ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى. طيب إيش نستفيد؟ نرجع يا إخوان، ذكرنا أنه إيش نستفيد من معرفة النبي واسمه وأخلاقه وأدابه؟ إذا تعلمنا أيضا من صفات النبي أنه وصل إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام. لماذا؟ يأتي واحد درس في المدرسة من الشباب أو قرأ فيه عن الأوروبيين أن الأمريكان وصلوا إلى الفضاء إلى القمر، وأن الروس أول من غزا الفضاء وصعدوا بكلبة إلى الفضاء وطط. طيب كيف صعدوا؟ والشباب المسلمين الأغبياء أو الجهلة: أوه إحنا إيش فعلنا المسلمين؟ نحن هذا لطلع والفضاء، وهؤلاء صنعوا القنبلة الذرية، وهؤلاء وصلوا إلى سطح القمر. طيب أنا أقول لك: لا، بس صعدوا إلى القمر، لكن أي فعل يفعله الإنسان لابد أن يعود بمصلحة دينية أو دنيوية. ما الذي عاد على الأمة على البشر من صعود القمر؟ لا شيء غير الاتصالات والحرب وربما نشر الفسوق والعصيان. نحن نستفيد أنهم صعدوا القمر أرسلوا قمر، نستفيد الاتصالات قلة، لكن أغلبه أنه إفساد للناس، هكذا ولا لا؟ تمام، وتجسس على العالم واستبدال على العالم وتجسس على الدول الضعيفة، وروسيا تتجسس على أمريكا، وأمريكا تتجسس على روسيا، والصين وكل دولة تتجسس على الأخرى، وهم في فسوق وعصيان وسفك دماء وأكل أموال بالباطل وإنفاق أموال. ثانيا، عند أن يصعدون في الرحلة الواحدة ينفقون المليارات، وهم يأكلونها من أموال الشعوب ومن أموال الدول الضعيفة واقتصادها، فما هم من قوتهم من أموال الفقراء، ويستعمرون البلدان الضعيفة من أجل يبتزوا أموالها وخيراتها ويصنعون بها صواريخ ويصعدون الفضاء. لكن نبينا أنت أيضا أن ذهبتم قالوا إلى القمر، القمر هذا إيش يفعل فيه؟ لا فيه زرع ولا خلق ولا فيه أحد، هو قمر مسخر للإنارة للناس، ومنازل قدرناه منازل هكذا لتعلموا عدد السنين والحساب، هو خلق الله، أي شيء أتيتنا بفائدة؟ لكن نبينا، شوف لما تتعلم نبيك تكون تدافع، عند أن يأتيك غبي يقول لك إحنا المسلمين إيش فعلنا هذا غزو الفضاء، قلنا نعم غزو الفضاء إيش عادوا، لكن نبينا انظر، أو بعدين هم متى قبل ربما 50 سنة بدأوا يغزون الفضاء وما عادوا بمصلحة دينية مئة بالمئة ولا مصلحة دنيوية نهائيا، ما في مصلحة دينية، هكذا ولا لا؟ لكن نبينا أولا غزا في زمن لا يوجد فيه طيارة ولا صاروخ صعد إلى الفضاء، وأيضا أنتم عندكم صاروخ وتخافون لا يتفجر، وأحيانا قد تفجر وفيه غازات وتلبسون الكمامات، وفي أيضا يقطع عن المسافة ربما في شهر الرحلة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم ففي ليلة واحدة صعد إلى السماء السابعة ورجع وصلى في بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة على ملك جبريل عليه السلام له 600 جناح يقطع ما بين سماء إلى سماء 500 عام في لمح البصر. إذن من الأحق الذي نتعلم عظمته؟ أليس أن يجب علينا نتعلم منه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا من باب نجاريهم كما يقول شيخ الإسلام تيمية أصحاب علم الكلام بما يقولون، نبينا قد غزا الفضاء قبل 1400 سنة في زمن في لا توجد أحد يستطيع يخرج من قرية إلى قرية إلا ربما يقتل، ونبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، أي وقال تعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال تعالى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طيب أنتم إيش رأيتم؟ قالوا جبنا بشوية صخور فتتوها ويضحكوا على الناس، وجبنا صخرة من القمر وعينات. طيب إيش تعود على الناس؟ إيش أعطيتم الناس أشياء تعز؟ أنتم أهنتم الناس وأكلتم أموال الناس، مليارات تنفقونها على رحلة واحدة. محمد صلى الله عليه وسلم هذا العظيم ذهب وعلى جبريل يأتي، الذي قال رأيت جبريل، عندهم مركبة هم سموها ديسكفري، هذه تكلف مليارات وفيها غاز، وعندما تأتي يحرسونها لا تتفجر، ومن السم ومن ويلبسون أكسجين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لا أكسجين ولا كمامة ولا يحتاج شيء، في حفظ الله ورعايته، وجبريل يصحبه وعلى البراق في لمحة بصر إلى السماء كلم رب العالمين، ورجع إلى البشرية مش إلى أمة محمد، إلى البشرية بالقرآن، ورجع بالصلوات الخمس التي هي سبب السعادة في الدنيا وفي الآخرة، ورأى في الجنة ورأى، قال رأيت الجنة ورأيت النار ودخلت الجنة ودخلت النار، ورأى أشياء عظيمة وشرحها في ليلة واحدة. ولما كذبه قريش قال لهم، وكانوا يبحثوا عن جمل، رأيت جملكم في مكان كذا قد علقت زمامه في شجرة، فوجدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتعجبوا أنه ذهب في ليلة، وهم يذهبون إلى بيت المقدس من مكة في شهر، وهو يذهب في ليلة بقية يتمسخرون، وارتد من ارتد ودخل في الإسلام من دخل. كذبوه بعضهم، قال كيف يعني يذهب في ليلة ويرجع إلى البغض ثم يدعي أنه ذهب إلى، فنقول نبي أنتم لا تخدعونا، خزوتم الفضاء وصنعتم القنبلة، صنعتم القنبلة نعم، إيش فعلتم؟ أسعدتم البشرية؟ دمرتم شعوب، ما زالت آثار قنبلة هيروشيما إلى الآن، هل نفعتم البشرية بهذه الأفعال؟ تعظمون أنفسكم وأنتم سفكتم دماء أمم، قتلتم ناس لا يحق لكم قتلهم، صنعتم صواريخ، الحرب العالمية الثانية كلفت 70 مليون سفك، مع أنهم كفار، لكن من قال لكم هل هذه رحمة؟ محمد بعث رحمة للعالمين، أتى للناس بالسعادة، جاء يخرج الناس من الظلمات إلى النور، جاء يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. محمد صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة وأتى إلى الناس بالخير، أتاهم بدين، أتاهم بالعزة، أتاهم بالكرامة، أتاهم بما يربطهم بالله سبحانه وتعالى. أنتم إيش فعلتم للأمة؟ إيش فعلتم للبشرية؟ الدمار والنكال، تتجسسون على بعضكم، أكلتم أموال الدول، أموال الضعفاء والفقراء، إيش فعلتم؟ فلا يعظمون أنفسهم. فإذا عرفنا نبينا وعرفنا حياته وسيرته والإسراء، عرفنا ما حد يخدعك يقول لك خزينا الفضاء فأنا شرحنا، سفكتم دماء البشرية، الآن أعداء الإسلام يستبدون بالدول الضعيفة، الآن يقتلون في كل بلاد بالأسلحة الذي أتوا بها للعالم بالقنبلات، روسيا تهدد أمريكا بالنووي، أمريكا تهدد العالم بالنووي، وكورة تهدد، أنتوا جيتم بالدمار، هاتوا محمد صلى الله عليه وسلم دمر أحد، قالوا قتل، نعم قتل، لكن قال قولوا لا إله إلا الله تعصموا بها دماءكم، من قال لا إله إلا الله فهو عزيز حر، ومن لم يقل لا أباح الله لنا دمه، أما أنتم تقتلون الناس من أجل ماذا؟ من أجل ما أعطوكم الأموال، من أجل ما خضعوا لكم، أما محمد قال خضعوا لله مش لي أنا، أنتم معي الآن تركزون معي ولا تركزون معي؟ نعم، لا تخدعوا الناس. النبي صلى الله عليه وسلم محمد قال ما قال اعبدوني يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال يا غلام اسألني واستعن بي. أما أنتم صنعتم طيران وصنعتم أجهزة وتكنولوجيا، نعم، لكن تستعبدوا العالم والناس بها وتبتزوا أموال الناس. محمد صلى الله عليه وسلم قال ما بعث يجمع أموال الناس بالباطل، بالزكاة. إما تدخل في الإسلام فمالك حرام، من شهد إلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. لكنهم لما أبوا أن يتعبدوا لله يدفعون الجزية أو يقتلون. أما هؤلاء هم لما يستبدون بالعالم الآن، يقول لك دين بالليبرالية أو بالعلمانية وإلا استعبدوا الناس، يصنعون هذه الأشياء ويصنعون أشياء في بلادهم ويضغطون على الدول الضعيفة أن تشتري بالقوة. متى فعل هذا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنه صنع وأنتج وألزم الضعفاء يشترون. بل ربما كم بلد كانت فقيرة وضعيفة فلما فتح المسلمون أصبحوا أغنياء وأصبحوا أعزة وأصبحوا يأكلون ويتنعمون وأصبحوا أحرار. والآن يخادعون الناس بشكسبير وبتأسيس أمريكا وبرحلة البحارة الذين اكتشفوا أمريكا، شوية كفاءة كفار خمار زنا، ويعظمونهم في نفوس الشباب المسلم الغبي الذي ما يعرف محمد صلى الله عليه وسلم ولا يعرف حقيقة محمد صلى الله عليه وسلم وحياته وإسراءه إلى المعراج وماذا رأى من الخير والخير الذي أتى به من السماء إلى الناس. جاء يعد كما قال صلى الله عليه وسلم، قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، ما قال هبش مع الأموال منهم واستبد وادعس اليمنيين، لا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله. إذن هذا ادعوهم للعز، لأن عز الناس وكرامتهم في عبادة الله، في الخضوع لله عز وجل. من ذل لله عز، ومن ذل لغير الله ذل، من اعتز بالله اعتز، ومن اعتز بغير الله فإنهم أطاعوك لله. فادعوهم فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الصلوات سبب عزك وانشراح صدرك. كل إنسان يبحث عن السعادة ويسعى ويبحث عن الخير ويبحث عن الشيء يرتاح به، أتاك الله بالسعادة. السعادة لا تحصل بالأموال، ربما كم من ناس عنده مليارات وهو من أشقى الناس. السعادة لا تحصل بالنساء، كم من إنسان يتمتع سواء بالحلال أو بالحرام كما في أوروبا، زنا كل يوم، ربما واحد عنده 10 عشيقات يزني فيهم في اليوم، مع ذلك في ضيق ونكد ما هو سعيد. كم من الناس عنده مصانع سيارة وهو في ضيق ونكد، بينما كل مسلم حتى لو حصل له نكد وضيق عنده 5 صلوات يتمتع بها في اليوم 5 مرات، سبب السعادة وسبب الاطمئنان. كيف؟ فهم يلبسون على الناس ويخدعون الناس. قال بل ولا الملائكة فيما نعلم اللهم الا حملة العرش وصل إلى ما فوق السماء 7، وصل إلى موضع سمع فيه صريف أقلام القضاء الذي يقضي بالله عز وجل في خلقه، ما وصل أحد فيما نعلم إلى هذا المستوى. وكلمه الله عز وجل بدون واسطة وأرسله إلى الخلق كافة وأيده بالآيات العظيمة التي لم تكن لأحد من البشر أو الرسل قبله، وهو هذا القرآن العظيم. فإن هذا القرآن لا نظير له في آيات الأنبياء سبق أبدا. ولهذا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هذا يكفي عن كل شيء، ولكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما المعرض فسيقول كما قال من سبقه هذا أساطير الأولين. الحاصل أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله وخاتم النبيين، ختم الله به النبوة والرسالة، هذه الأشياء التي نتعلمها. من محمد؟ تقول خاتم الأنبياء، خاتم المرسلين، ختم الله به الرسالة حتى لا يأتي أحد يخدعك يقول لك إنه نبي، لأنه إذا انتفت النبوة وهي أعم من الرسالة انتفت الرسالة التي هي أخص، لأن انتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص. فرسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين.